الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دليل العدالة. الدليل الثاني على المعاد في الجملة العقدي هو دليل العدالة، بعدين دليل الحكمة دليل العدالة. من أهم مظاهر العدالة الحكم في المظالم. نحن نجد أن عالم الدنيا الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى عالم مليء بالمظالم، هناك دائما ظالم ومظلوم. فإذا الله سبحانه وتعالى طوى صفحة هذا العالم بالموت من دون أن يعود للظالم جزاؤه وللمظلوم حقه في ظلامته، فهذا يتنافى مع العدالة ومتمكن ومالك لهذا الخلق، ويعتدي بعض عباده على بعض وهو سبحانه وتعالى يسكت عن ذلك، لا يحكم بين لا يحكم في المظالم في الظلامات. هذا احنا نجد انه خلاف العدالة، هذا جانب. جانب اخر ايضا يثبت لنا نفس النتيجة ولكن من خلال منشأ اخر. ما هو اصلا؟ هو تمكين الظالم من المظلوم. لاحظ القضية بعد أعمق من أنه السكوت عن المظالم. هو هذا الظالم كيف ظلم، كيف اعتدى؟ تمكين الظالم من المظلوم هو أيضا خلاف العدالة، صحيح؟ فإذا هذا كان خلاف العدالة، لأنه هو سيكون سبب مهم من أسباب اعتداء الظالم على المظلوم. مرة يبتلي بعضكم ببعض، ثم بعد هذا يكون لكل ما يناسب اختياره. اللي يختار الظلم يرى ما يناسب اختياره، اللي يختار ان يكون مظلوم ولا يكون ظالم، ان يثبت على الحق مثلا، هذا ايضا له ما يناسب اختياره. هذا النظرة تكون صائبة سليمة، ما بها شيء يخدش بأصل العدالة، بأصل كون الله سبحانه وتعالى عادلا. أما أن تنتهي صفحة هذا العالم هذا الوجود عند الموت، وإحنا نجد أن هذه الصفحة هي في داخلها مليئة بالتناقضات بالاعتداءات. هذه الاعتداءات أولا منشأها، يعني هو منشأها مو معناه هو الجانب السلبي فيها، يعني بالنتيجة الله سبحانه وتعالى سيكون منشأ، هو الذي خلق هو الذي مكن، ومن هذه الناحية سيكون منشأ علما للاعتداء والظلم، وهذا جدا واضح انه منافي للعدالة. ثم حتى لو لم يكن هو المنشأ، فرضا لنسلم جدلا انه ليس هو المنشأ، ولكن هو سكت عن هذه الظلامة ولم يحكم فيها بالقسط، فهذا ايضا منافي للعدالة سبحانه وتعالى. لو كان هذا العالم كل من يتصرف تصرف سيء فيه يظلم اخاه الانسان، هذا سينال جزاء في نفس هذا العالم، قد لا نتمكن من الوصول الى حقيقة المعاد من خلال هذا الطريق، بعد هذا ما راح يكون طريق صالح للدلالة. اما ونحن نرى ان هذا العالم مو معقول ان تنتهي الامور عنده، مو معقول، لابد ان يكون هناك حكم بين المتخاصمين، ويكون هناك جزاء للظالم، ويكون هناك تدارك لوضع المظلوم. من دون ذلك بعد ما تنسجم وضعية هذا الخلق مع عدالة خالقه. واضح ان شاء الله؟ دليل انا اتصوره تام يعني جدا، لعله في قدرته الاقناعية اكثر من الدليل السابق. ويمكن تقريبه بأن الله تعالى عادل، والعادل لا يسوي بين الظالم والمظلوم كما لا يقدمه، يقدم الظالم على المظلوم، ولا يقدره يعني لا يقدر الظالم على المظلوم عليه بل العادل ينتقم من الظالم فهو تعالى ينتقم من الظالم ولا يسوي بين الظالم والمظلوم ولا يقدمه ولا يقدره على المظلوم. نعلم أن الله سبحانه وتعالى هذا شأنه أنه لا يقدم ولا يسلط ولا يترك الظالم بلا انتقام. هذه القضية الأولى يعني هذا شأن العادل يعني هذا من خلال أصل العدالة أصل كون الله سبحانه وتعالى عادلا هذا كأصل موضوعي ثبت في محله في مبحث العدل من خلال هذا الأصل بعد ما يمكن أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقدر الظالم على المظلوم ويمكن الظالم من المظلوم ويسكت عن ظلمه. ثم نضم إلى ذلك بعد أن نلاحظ الآن ماذا نلاحظ واقع هذه الحياة. ثم ينضم إليه القياس الاستثنائي ويقال لو لم يكن للإنسان معاد لزم التسوية بين الظالم والمظلوم ولزم إقدار الظالم على المظلوم ولزم الإخلال بالانتقام من الظالم. ولكنه كما تقدم في الشكل الأول السابق في القياس الأول الذي هو من نوع الشكل الأول الاقتراني للاستثنائي ولزم الإخلال بالانتقام من الظالمين ولكنه تعالى منزه من تلك الأمور فالمعاد ثابت للإنسان حتى يجزى كل إنسان بما يستحقه. وتوضيح ذلك أيضا يحتاج إلى أمور إلى بيان أمور. المهم الآن الفكرة الإجمالية لهذا الدليل أصبحت واضحة إن شاء الله. بعد هذا ندخل نحاول نعمق كل فقرة من فقرات هذا الاستدلال. الأول أن الله تعالى عادل ولا يظلم شيئا ولا يظلم شيئا شيئا بمعنى أنه لا يظلم أحدا شيئا يعني هو لا يظلم شيء يعني لا ليس في ساحته مظلوم ليس منه مظلوم هذا واحد. ثم أي مرتبة من مراتب الظلم منهما تصدر يعني لا يظلم أحدا شيئا ولو بسيطا صغيرا محدودا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ الدليل تقدم في مبحث العدل ولكن الآن لنستذكر شيئا منه. الظلم يحتاج إلى منشأ. الظلم صفة من صفات فعل ممكن صفة من صفات أمر ممكن. هذا الأمر الممكن لابد له من منشأ لابد له من علة لابد له من مبرر صحيح؟ يستحيل أن يصدر الممكن بلا علم. منشأ الظلم إما أن يرجع إلى ماذا؟ إما أن يرجع إلى يعني هو على كل حال يرجع إلى النقص لكن مظاهر النقص ما هي؟ على كل حال هو يرجع إلى النقص. ثم تقول إما يرجع إلى النقص كلامكم صحيح ولكن النقص يمكن أنه نصوره في عدة صور. النقص تارة يكون هو الجهل يظلم شخص لأن يتصور أن هذا ظلم لكن هو بالواقع ما قصد أنه ظلم أصلا صحيح فالجهل أو يظلم شخص لأنه ما يتكامل علمه إلا بأن يأخذ منه هذه المعلومات هذا الكتاب المعين هذا البرنامج الفلاني الديسك الكمبيوتر إلى هذا بيفيد معلومات وكثيرا ما يقتتل الناس على المعلومات صحيح او يظلم شخص حتى ينتزع من عنده معلومات من لسانه هو يخفيها في صدره في ظلمه يعذبه حتى يعترف له بالمعلومات هذا كله من شأن ماذا الجهل صحيح الجهل نقص. او يظلمه من اجل ماذا من اجل انه يحتاج الى ظلم انه بدون ما يظلمه بدون ما يظلم ذلك المظلوم ما راح يحصل على المال الذي عند ذلك المظلوم ما راح يقدر يصل الى الموقع الذي يريد الوصول اليه لان هذا المظلوم يكون حاجز في طريق الوصول الى ذلك الموقع فهو اذا بحاجة الى الموقع اذا هو ناقص صحيح ما عنده موقع فهو يحتاج الى ذلك الموقع هذا موقع دنيوي موقع أفضل مادي موقع اجتماعي موقع آخر على كل حال موقع من المواقع هو يجد أن هذا الشخص الذي سيكون مظلوما فيما بعد هذا الشخص يشكل حجر عثرة في طريقة فيحاول يزيحه بأي طريقة كانت هذه الإذاعة من تشكل مصداق ومفردة من مفردات الظلم. هذه منشأها ما هو؟ منشأها أنه كان محتاج هذا الظلم. إذا كان محتاج صار الدافع للظلم الحاضر، واضح إن شاء الله؟ بعض. أو هو بنفسه عنده شقاوة، يعني هو عنده حالة الشقاوة، حالة الخبث، حالة الـ يعني سوء النية، هو يتلذذ هذه الحالات اللي حتى عند الإنسان قلما تكون. هو يصير عنده اهتمام بالظلم، ويصير عنده رغبة بإبراز هذا الخبث الموجود في نفسه. يبقى هذا الخبث شو يكون؟ يكون مركب نقص، لأنه هو مثلا تعرض إلى اعتداءات في شبابه في طفولته في صبا، الآن يريد ينفس عن هذه العقدة من خلال الاعتداء على الآخرين، أو يكون لا هذا من شاء أنه يحسد الآخرين، أو يكون من شاء أمر آخر من الأمور الأخرى التي يمكن أن نتصورها في شأن الإنسان، أنه يصير عنده حالة طلب واندفاع للظلم، اندفاع للظلم لأن هذا الظلم يمثل مظهر من المظاهر التي تنسجم مع شخصية الظالم اللي هي تنطوي على أمر خبيث في نفسه لا ينسجم مع العدل، إنما ينسجم مع ماذا؟ مع الظلم. وهذا أيضا رجع إلى النقص، صحيح؟ وهي من تفتشها دائما في تفسر، هذا علم طبعا، علم مفصل، علم الجريمة. علم الجريمة مو معنى علم الإحصاء للجريمة، لا، علم دواء التحليل الدوافع تهتم به عادة مثلا القوات الحفظ النظام مثل وزارة الداخلية وأمثالها لتحفظ نظام البلد، هذا يهتم جدا في الوصول إلى معرفة مناشئ الجريمة. دائما من تفتش في هذا العلم تجد الخيوط كلها تجتمع عند ماذا؟ عند نقصا في المعتدل. أما أنه إنسان كامل، إنسان مستغني، إنسان سليم النفس، ما عنده خباثة، ما عنده حسد، أصلا ما يوجد شخص يضاهي حتى ويفكر حسده، هذا تتصور من عنده صدور الظلم أصلا ما له معنى، صحيح؟ فكيف بالنسبة مع أن الإنسان هو إنسانيته هو وجوده وناقص، هو ممكن، صحيح؟ فكيف نقدر نتصور أن يصدر من الله سبحانه وتعالى الظلم؟ لا بمعنى أنه يحدث عنه، وإنما بمعنى وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وإنما يعجل من يخاف الفوز، يعجل من يخاف الفوز إلى في مفهوم آخر في البحث آخر. هذا يفسر لنا إملاء الظالمين، أيضا هو مرتبط بهذا البحث، بس هذا مو محل كلام. الآن احنا نريد نبين وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن ذلك علوا كبيرا. ليش شوفوا؟ فبالحقيقة مو من باب أن هذا الظلم مستحيل محال على الله، قدرة البشر تنال الظلم، قدرة الله ما تنال الظلم، هذا يلزم من عنده نسبة ماذا؟ نسبة العجل إلى الله، إلا وفق التصور خاص يحتاج يعني إلى مقدمات وكذا معقد، يرجع إلى أنه يقال أن كمال الله سبحانه وتعالى مفرد نظرية أخرى قد يصيح يوم ما الحديث عنها، لكي تعتبر أن الظلم أصلا هو محال على الله. ليش؟ باعتبار انه الكل ملكه، هو بالحق ان يتصرف بهم اجمالا هذا، فكل شيء يصدر من عنده هو، هذا ما راح يكون ظلم، ملكه واحد يتصرف في ملكه. على كل حال القضية بها بعض الاشكالات وتحتاج الى تعميق اكثر، لانه مع الكلام اجمالا ان الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعلومات اللي احنا نعهدها شو يكون؟ الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، ولكنه لا يوجد فيه اي منشأ او مبرر يصلح لان يكون دافعا الى الظلم. هذا واضح صارت ان شاء الله. فانتهينا من ان الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. بخدمتكم. نعم. نعم. لا مو احنا تحدثنا. احنا بعد هذا ترى راح نبين الجواب عن السؤال. هو هذا السؤال يعني صحيح، يعني هو يحتاج الى جواب، لكن هو من خلال النقاط التالية راح يبين الجواب ان شاء الله. انه تقولون انه هو ما يصدر من عند الظلم، لكن هذه الظلامات الموجودة مو فعلا، حتى احنا نستفيد يبين الجواب عنها. شلون راح نربط يعني هذه النتيجه ويا النتائج ويا المقدمات الاخرى. الثاني ان التسويه، هذا جواب عن سؤالكم مباشره، ان التسويه بين الظالم والمظلوم في الجزاء ظلم. صحيح؟ بل الاول صار واضح بعد اكو فتنه. الثاني ان التسويه بين الظالم والمظلوم في الجزاء ظلم. مو ظلم، انت من التساوي بين الظالم والمظلوم، هذا ما راح يكون ظلم؟ طبعا يكون ظلم. هذا معناه يستبطن انكار حق المظلوم. انت من تريد تقل المظلوم الظالم على حد سواء، يعني تنكر حق المظلوم، هذا من تنكر حقه ظلمته. يعني تقول انت ما تستحق اكثر من هذا الذي ظلمك. ظلم؟ نعم. يبين هو وكيف يصدر الظلم؟ لابد يصدر بإرادة، تتقصدون حب يعني هو يرجع لها، يرجع إلى إرادة الظلم، مو معقول أن يصدر إرادة من الله في هذا الشأن. بعد خلينا نكمل، شوفوا سألتوا فقرات القضية. لا بعد التسوية في الجزاء كقضية كبروية أن تأخذوها، بعدين نطبق على مصادر. أنه لو فرضنا واحد ساوى بين الظالم والمظلوم في الجزاء هذا يكون ظلم او لا؟ ما نريد الان نناقش القضيه الحمليه الخارجيه، نريد نناقش كقضيه حقيقيه كليه شرطيه. واضح ان شاء الله؟ احسن. هو بس احنا ما نريد ندخل بالتفاصيل، المهم خلينا نثبت هذه بعدين نجي نطبق تفاصيل. هو بعدين نريد نقول هو هذا الكلام صحيح. كتقديم الظالم على المظلوم، التسوية بين الظالم والمظلوم شأنها كشأن تقديم الظالم على المظلوم، تقدم هذا على صحيح، وإعداد الظالم ليظلم، وإعانة الظالم لظلمه، هذه كلها مصاديق ومفردات للظلم. واضح إن شاء الله؟ هذه كلها ظلم كالتسوية بين الظالم والمظلوم في الجزاء، ذيك أيضا من مصاديق الظلم. أن التسوية كتقديم الظالم وإعداده في كونه في كونها، هذا مهم واضح على المقصود، تسوية في كونها، خلينا نرجع للتسوية، في كونها ظلما وقبيحا وفعلا قبيحا أو فعلا، وتنافي العدل، التسوية تنافي العدل، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والتسوية كالتقديم إبطال الحق حينما يساوي. إذا ساوى الآن ما أثبتنا أنه ساوى، بعدنا ما وصلنا للمطلوب تماما، بعد أن نقطة أخرى تجاوب على سؤالكم الثاني، زين، أن التسوية تكون بالحقيقة إبطال لحق ذي الحق. إحنا هؤلاء مثلا عندنا اثنان ظالم ومظلوم، هذول حقهم واحد او لا؟ اذا قلت لا لابد تميز بينهما، اذا قلت لا انا ما اميز يعني حقهم واحد، اذا تقول حقهم واحد يعني انكرت حق المظلوم. من انكرت حق المظلوم يعني ماذا؟ يعني ظلمت، لان انكرت شيء هو حق له. صحيح؟ ظلمت. والتسوية كالتقديم إبطال الحق، التقديم هو أيضا في حالة إبطال الحق، بس التقديم شو رأيكم به؟ فرد عنصر إضافي، وهو أنه تفترض للمتأخر حقا إضافيا على المتقدم عليه حقيقة. عندنا اثنين، واحد عنده حق مقدار 50%، واحد عنده حق بمقدار 10%، هذا ظلمة، فهذا صار إلى حق أكثر من هذا. صحيح؟ انت من تقول هذا اللي الى حق 10% الى 50، العفو، من تقول اللي الى 50 اعطيته 10 سويت، او حتى لو قلت اللي الى 10 ايضا الى 50 ايضا سويت بينهم. صحيح؟ ولكن اذا قلت هذا الظالم اللي هو بالواقع الى 10 قلت الى 60، هذا هنا بالحقيقة ظلمت مرتين، او ظلم يكون فاحش يعني بمرتبة عالية منه، لأنه أول مرة أنكرت حق هذا ثم افترضت ان حق متاخر عن ذاك، مع ان ذاك حق متقدم عليه. واضح ان شاء الله؟ وهو عين الظلم. احنا ما عندنا اشكال الان في انه هذا الامر لو تحقق بعد ما اثبتنا تحققه في الخارج، ما حد ان شاء الله عنده اشكال في هذا الجانب ان هذا لو تحقق هو ظلم، هذا ما متشكلين به. الان نبدا نبحث عن تحقق انها لو لم يكن معاه هذه راح تتحقق بالدنيا او ما تتحقق. يقول لا تتحقق. لا كيف تتحقق؟ الثالث انه لو لم يكن معاد لجزاء الانسان بحيث يجازى فيه الناس بما يستحقون لزم التسوية بين المجرمين والصالحين، يعني كلهم سيموتون، سيكون نهاية الجميع واحدة. فإذا ساوى هذا الذي يفعل هذه البداية ويفعل تفاصيلها ويفعل النهاية، وهو خالق الموت وخالق الحياة، هذا سيكون قد ساوى بينها. وتقديم الظالمين على المظلومين وإعداد الأشرار وإقدارهم، لاحظوا هذا الجوانب الأخرى بعد مو تشويه، تقديم الظالم على المظلوم هو يقوي عليه بالدنيا، يعطي أكثر ما يعطي ذاك. وبعض الأحيان هو من التقديم راح يظلم، صحيح؟ من التقديم هو راح يظلم، أو بالظلم راح يتقدم، بالنتيجة هي واحدة، هو بالظلم سيتقدم، سيتعمر، مثلا سيملك بعض شؤون ذات المؤمن، ذاك الذي لم يستعد للظلم، هذا من يملك شأنه راح يتقدم عليه، لكن يتقدم عليه على جسر من الظلم. الظلم من الذي يعني أمد للظالم؟ أمد له مدة، من الذي أمد له مدة؟ هو فاعل والخالق هو الله سبحانه وتعالى. وإعداد الأشرار، أصلا هو خلق الأشرار، وإقدارهم هذا أيضا شيء آخر، لأن أبناء البشر كانوا ويكونون على الصلاح والفساد، لا يجتمعون على الصلاح كلهم، وعلى الإصلاح والإفساد، يعني على الصلاح والفساد، يعني هم بطبع صالح والآخر بطبع مفسد. الثاني لاحظ ماذا؟ الفعل مو نفس الذات، صلاح صالح وفاسد، هنا إصلاح وإفساد، يعني فعل الصلاح وفعل الفساد. وعلى الهداية والضلالة، وكثيرا ما تتغلب الفئة الظالمة على المظلومة والأشرار على الصلحاء، وعليه فإذا اكتفى بهذه الدنيا ولا يكون وراءها الآخرة كان معناه هو عدم مكافأة الظالمين والمجرمين. فإذا هذا الواقع في الدنيا موجود، صحيح؟ فاللي ما يلتفت للآخرة بعد ما يقدر يفسر الدنيا، واللي ما يتعمق بنفس الإيمان بالآخرة راح تمشي عنده إشكالات في عدل الله من خلال معايشته لهذا الواقع في الدنيا، صحيح؟ أما إذا تعمقت نظرته للآخرة أصلاً إشكال ما يصير في باله، لأنه من أول رؤيته كاملة. أما هذا اللي هو وصل يفكر تفكيره الطبيعي وهو يسير في الشارع وهو يمر مرور الكرام على القضايا والحوادث، ما يلتفت الى عمقها الاخروي. هذا طبيعيا هو يؤمن بالله، يؤمن ان الله هو الخالق، سيبدا يلح عليه تساؤل عجيب، هذا كيف ينسجم مع عداله الله؟ هذا شيء طبيعي، لكن المشكله من اين جاء؟ من عدم يقينه وعدم وضوح الاخره لديه. اما اذا توضحت الاخره لديه طبعا اصلا اشكال بعد ما راح ياتي في باله. نعم هو هذا معنى ما مصدح، هو هذا معنى ما مصدح. ليش يريد بالدنيا؟ يعني هو بالعكس، هو إذا مؤمن بالآخرة حقا أصلا ما يريد بالدنيا. ليش؟ لأنه يقول لك الدنيا منتهية، الآخرة هي الباقي. هو اللي يؤمن بالآخرة حقا يعني ماذا؟ مو يعني هو يريد من يكتب بسيطة، يكتب وأشهد أن الموت حق والبعث حق والنشور حق والميزان حق وإلى آخره. لا، اللي يؤمن بالآخرة حقيقة لا يرى الدنيا في قبالها شيئا. شلون تقول لا يرى شيئا؟ شنو المبالغة؟ لا المبالغة أصلا، لأن أنت خلي شيء محدود مقابل شيء لا متناهي في معادلة رياضية، احسبها حساب رياضي، شوف النتيجة ايش راح تطلع. الطير اللي يمر على ذهننا الواحد من عنده يعير اهتمام هو يتعلم وقت الطيف، لكن هو أصلا فكرة مهمة، هو يفكر عنده وراء مثلا لازم ويستكر من النوم، عنده وراء جلس، عنده وراء عمل، عنده وراء مسؤولية، فكرة بعد يصير بذلك الجانب، هو يعيش الألم. نعم قد يكون يعيش ألم شديد، لكن هو أصلا ما يعير الاهتمام، وين فكرة فيما هو مقبل عليه؟ ليش؟ لأنه هو الرؤية اللي يشوفها الإنسان في منامه ما تمثل بالنسبة إلى حياته واحد بالألف، واحد بالمليون، صحيح؟ الرؤية من حيث علاقتها بعالم الدنيا بعمر الإنسان اللي يستمر عمره يقول ألف سنة أو عمر عادي 70 سنة، الرؤية بالنسبة للحياة إلها أهمية وقيمة أكثر من الحياة كلها بالنسبة إلى الآخرة. هذا مو مبالغة، أصلا مو مبالغة، مو باب احنا بنعظ، لا هو فرق الموعظة الإسلامية عن الموعظة العادية يعني الإنسانية اللي يقولون موعظة ما في تحدثني. الموعظة الإسلامية تنطلق لتوضيح الحقائق، هذا في غفلة حينما يأتيه الموت ماذا يقولون له؟ لسان حال الواقع، سواء كان هناك ناطق بهذا او هو الواقع ينطق، يقول له لقد كنت في غفلة عن هذا او من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو يحاول هاي قوة البصر، لابد يعني تتصورون قوة البصر يعني العين، هل يحتمل احد هذا يعني هذه العين بما لها؟ والعين راح تموت، واضح. هذا البصر يحاول ان يكشف لك شيء من قوته حينما يعلم، حينما يذكرك بالآخر، واضح ان شاء الله. فهو ذا يفهم الآخر على حقيقتها ويعيش واقع الإيمان بالآخرة بما له من لوازم، مو إيمان بقضية حصولية تكون في الذهن ولا تتنزل إلى القلب، هذا مجرد أنه تكون في الذهن يكون من باب واستيقنوا بها وجحدتها، نعم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أحسنت، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أقول هو ليش يجزع؟ إحنا هذه القضية قاعد نناقشها، من يقولون هذا راح يصير سبب جزع، وليش يجزع؟ هو من يجزع لأنه ما نظر للآخرة، لأنه إذا هو افتهم الدنيا مثل الرؤيا، واحد أكو واحد من يقعد منهم يقعد جزعان. جزعان لا بعد هو اذا وضع طبيعي من يستيقظ يقعد جزعان قال يشوف كابوس مرعب من يقعد يقول ايه الحمد لله، صحيح صحيح. ما ندأنكر انه بعض الاحيان يوجب الجزع، لكن اقول له هي الانسان عنده قوة في يقينا ما راح يجزع، لكن اغلب الناس ما عنده القوة ذيك القوة العالية اللي يتحملون كل شيء. طبعا هذا صحيح. نعم. أنه لو لم يكن معاه عفوا وعليه فإن اكتفى بهذه الدنيا ولا يكون وراءها الآخرة كان معناه هو عدم مكافأة الظالمين والمجرمين، عدم المجازاة هذا أولا، وعدم جزاء الصالحين والمتقين، جزاء الآخر جزاء المصلحين الصالحين المتقين، بل معناه هذا الى هنا الامر الاول. نجي الى ما بعد بل، هذا الامر اللي ترقينا به في اصل الاستدلال، تذكرون قلنا احنا اولا نثبت هذا الامر ثم نزيد، لو سلمنا بهذا راح عندنا شيء اخر اضافه. بل معناه تقديم الطائفه الظالمه على الطائفه المظلومه لاعدادهم وامدادهم، اعدادهم يعني اعداد لهم او امدادهم، لعله هي الكلمه كانت امدادهم يصير العباره أرشق وأنظر، لإمدادهم بأنواع النعم دون الطائفة المغلوبة، صحيح؟ بعض الآيات الكريمة مع الأسف شوفوا هذا قصورنا، أنه من أحفظ الإنسان لو حافظ أغلب القرآن كل القرآن جد راح يكون مفيد. بعض الآيات تشير إلى هذا الموضوع، أنه لولا أن يكفر الناس لجعلنا للذين كفروا سقوفا من ذهب وزخرف وكذا، يعني لولا انه راح يلزم هذا اللازم اللي تقولوه وجزع الناس ثم لابد ما يكون الى هذا الاصل، هذا يكون للظالم واضح. بعد هنا تقولون ما في مفهوم وصف ومفهوم لقب، بعد هذا حكيكم خلوه بالاصول صحيح، لانه هنا واضح هو في مقام المقارنه، مو يعني ابطل الكلام الاصول اللي يقولون بالمفاهيم، لكن هذا من يصير مورد مقارنه، يعني ماذا يعني هذا ثابت لهذا وليس ثابتا لذاك صحيح. ولكن لماذا السبب كل ما هو يرجع الى ماذا؟ شوفوا هنا راح تنفتح، انا دائما اقول هذا بحث المعاد تنفتح من عند افاق بالمعرفه، لا لانه فقط من باب بحث المعاد بالخصوص، من باب انه راح يمثل خاتمه يعني تكون العقيده، تكون اصول العقيده، فطبيعي اجتماع هذه الاصول طبيعي راح ينشا من عنده كثير من الافاق المعرفيه. لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي ان روايات اخرى ايضا نبه على الحقائق، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها الشربة تماما صحيح. هو من ناحية يقول لولا أن يزعون لأعطينا الكافر ذهب وفضة وملكناه أصلا جعلناه هو ملك الدنيا صحيح. وهو نفسه يقول لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، عند الله ما قال عندكم جناح بعوضة، واضح إن شاء الله، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. زين زين شلون اجتمع هذا اللي لو واحد ما عنده وضوء وحباب المعارف راح يتصور ان الدليلين متعارضين صحيح ولا لا؟ نقول شلون هو هنا يقول كذا هنا يقول كذا، وبالحقيقة الدنيا لا تعدل عند الله شيء، فلهذا كان المناسب ان يعطي للكافر اكثر مما اعطاه بكثير. لماذا كل لماذا؟ لأن الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. نعم هذا الجواب سهل، بس احنا التفاصيل بعد بالحديث ما نريد ندخل بكم، احنا قلنا بعدنا في الجميع، لكن هذا نجاوب عنها، والتفاصيل الاخرى اللي بالكم اجلوها الى موقع. الكافر المظلوم والكافر الظالم، الكافر المظلوم هو بكفره ظلم ظلما عظيما فيستحق هذا الظلم صحيح، يستحق نتيجة هذا الظلم وهو الخلود في النار صحيح. وانكار الحق العادي، احنا قلنا حق المظلوم على الظالم ويتميز، انكار هذا الحق مظلم، لأن هذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، هو حق كل الحق، هو الحق بقول المطلق. هذا طبعا هذا أي ظلم، هذا أي مرتبة من مراتب الظلم ارتكب، فهذا يأخذ حقه باعتباره كافر يأخذ حقه. نيجي ذاك الكافر الظالم، هذا هو ارتكب نفس الجريمة اللي ارتكبها ذاك صاحب أخوه المظلوم وزيادة، فيستحق عقابة وزيادة صحيح؟ هو بالنسبة للمظلوم قلنا يأخذ حق. وذاك الظالم هو يقتص من عنده بالدنيا. زين. أكو في المشكلة عندكم ظاهر بأصل معنى الاختصاص الجزاء. بالنسبة للدنيا واحد ظلم واحد. ماذا فعل؟ قطع أصبع من أصابعه. ظلما وعدوانا. شنو الجزاء؟ جزاء بالدنيا شنو؟ يقطعون أصبع ذاك، بعد واضح الاشكال بالقصاص يعني يقطعون أصبع ذاك، ومن قطع أصبع ذاك هذا راح يرجع له أصبعين صحيح. وهذا الجزاء الظالم شنو هو؟ أن يعاقب أن يعذب صحيح، هو بالآخر يعذب مو إلا بالدنيا، يضرب يعتدى. ها إذا يريد رجع له حقه فلا بد يخفف عنه شيء من العذاب، يخفف عنه لأنه مظلوم. نعم يخفف والعذاب مرات، يعني العذاب يشوف حالة واحدة خفف عنه. هاي كلش بسيطة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يعني ما كدا عايشين هم من هالقضية، ما يمكن يصير أصل كبريات القضايا. نعم لا يقال هذه الدنيا تكفي لجزاء الصالحين والطالحين، فمن عمل صالحا أعطاه النعم الدنيوية والعزة، ومن عمل سيئا سلب منه النعم وابتلاه بالخزي والذلة. يمكن بالدنيا أن يفعل هذا، ومع جزاء كل فرقة بما يناسبهم لا يلزم ما افترض من لازم الباطل وهو التسوية بين المجرمين وغيرهم، كما لا يلزم تقديم احدى الطائفتين على الاخرى. وصحيح اذا فعل هذا ما راح يلزم، ولكن الاشكال هذا بيناه في اثناء شرح الدليل، لكن هذا ما تحقق بالخارج، ما تحقق بالعكس، الخارج تقريبا عكس هذا يعني تماما، لأننا نقول ليس كذلك. إذ نرى هذا الشيء يفترض يقول لو فعل هذا لا بطل هذا الدليل، صح، لكن الله سبحانه وتعالى ما فعل. إحنا نجد الدنيا بالعكس يتقدم بها الظالم على المظلوم عادة، المحق على المبطل على المحق عادة. لأننا نقول ليس كذلك، إذ نرى عدم جزاء كثير من الظالمين والفاسدين والمفسدين، بل هم يعيشون إلى آخر عمرهم في غاية العزة الدنيوية والقدرة بخلاف غيرهم، فإنهم في غاية المهانة والصعوبة، وهو أمر محسوس لا غبار عليه. هذا مضافا إلى أن أعمال المؤمنين والكافرين على درجات مختلفة، وقد يكون بعضها مما لا يمكن جزاؤه في عالم الدنيا. هذا في الإشكال آخر على القضية، بعض الأشياء اللي تصدر لا يمكن أن تجازى في الدنيا نفسها. مثل ماذا؟ كمن يقتل ألف ألف نفس أو ألف نفسين، فقط يقتل نفسه مو إلا ألف ألف نفس، هذه زيادة في التوضيح. هو يقتل هذا يستحق أن يقتل مرة، هو مع أنه ما يمكن قتل إلا مرة واحدة، فهذا لابد ماذا؟ لابد أن نصير القضية بالآخر، واضح إن شاء الله، ببعض أنواع الأسلحة. ومن المعلوم أن سلب نعمة الحياة أو إعدام هذا القاتل مرة واحدة لا يمكن جزاؤه، لا يمكن جزاء إفساده، كما أن من يحيي النفوس الكثيرة بالمعالجة أو بالهداية، من يهديها بالحقيقة هذا معالجة أهم من معالجة من المرض، المعالجة من الظلام، لا يمكن أن يكون جزاؤه نعمة الدنيا، الدنيا لكلها يعطوه إياه، لا يمكن أن يكون جزاء مع محدوديتها، أو لا النعمة في الدنيا قصده، يعني هذا النعمة اللي تعطى له في الدنيا، الدنيا محدودة فما تصبح أن تكون جزاء. فضلا عن الأنبياء والأولياء الذين لا يمكن تقويم عملهم، أصلا ما يقدر نحدث عملهم نطيقين يعني احنا نشخصه، لماذا؟ ولا تصلح مثل الدنيا الدنيا بأجمعها، هذه التي عندنا بعض الروايات أنه جاء بمفاتيحها بعض ملائكة الله، ما أدري إسرافيل جبرائيل إلى رسول الله، وقال له من غير أن ينقص من قدرك شيء، لكن مع ذلك زاهد فيها. هذا اللي عنده هكذا نفس، هذا اللي يعقل أنه الدنيا هي تساوي جزاء، نعم أصلا ما يليق به أنه يكون جزاء بالدنيا، ما يناسبه يعني. حتى المؤمن شو إذا توضحت القضية عنده بعد هو وقت النعمة قد لابد يشكر الله، يعتبر هذا عطية من الله، لكن مو يشكر الله على هذه النعمة، إذا زادت طاعة للدينار يفرح هواي، إذا طاع دينار لا يفرح، قليل يقول الحمد لله شيء من باب تعود يقول الحمد لله عند ورود شيء عليه، لا، هي النعمة عظمتها وأهميتها مو بحدودها، عظمتها وأهميتها بمعطيها، إن الهدايا على مقدار مهديها، هو كون النظر إليك وإتلطف عليك وأعطاك هذا الشيء، هو هذا أمر عظيم، مو أنه هو الدينار عظيم أو اللقمة عظيمة أو الفاكهة أو ما أشبه ذلك من شؤون الدنيا أو القصور الفخمة في الدنيا، مو هذا العظيم، واضح إن شاء الله. فبعد هو يعني شوف هذا اللي يعيش تلك الحالة، الحالة الواقعية، ولكن هي تعتبر عند الناس يظن الظان بأنهم خولقوا، وشأدنا في المتقين وما بالقوم من مرض، ما أدهم بس هو ويا الناس تلوضعه بشكل آخر. إذ قد ولا تصلح مثل الدنيا الدنيا لجزائهم، لا سيما محمد صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام، إذ قد فاق بعض دقائق عمرهم على جميع عمر الآخرين. وقد اشتهر في جوامع الحديث أن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، اللهم صل على محمد، على أن بعض الأعمال في حال الموت وبعده، هذا يأتي الحديث عنه.